الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به دروس الفقه، وما زلنا مع كتاب منار السبيل. وقد بدأنا المرة قبل السابقة التمهيد وتعريف بمذهب إمام أحمد وأصوله التي أخذ بها، ولماذا تمذهب أهل العلم الكبار بهذا المذهب، وأنه أقرب المذاهب إلى الكتاب والسنة بلا خلاف. فعندما يقال إمام أهل السنة والجماعة فهو الإمام أحمد، وأكثر الأئمة الأربعة حفظا لكتاب الله، فكما قال أبو زرعة كان يحفظ ألف ألف حديث. ثم تكلمت المرة السابقة عن بداية المتن، وأخذنا قسطا من كتاب الطهارة وأقسام المياه، وتكلمنا عن الأقسام الثلاثة. الأول طهور هو الباقي على خلقته، ثم تكلمت بعد ذلك على النوع الثاني، إلى أن وصلنا إلى النوع الرابع، وهو ماء لا يكره استعماله كماء البحر. قال لما تقدم من الأدلة التي بينتها المرة السابقة، وقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وما هنا نكر في سياق الامتنان، وذكرت قاعدة الأصوليين النكرة في سياق الامتنان تعم، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو كان في الأبار في البحار في الأنهار في الترع فهو ماء طاهر. قال والآبار والعيون والأنهار، لحديث أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث صححه ابن معين وابن حجر وابن حزم، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ وبقية الحديث قالوا لا يبقى من درنه شيء، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. والحديث ثابت في الصحيحين. هذا الحديث هناك رواية لم تثبت الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. هذه الرواية لم تثبت، ولكن هناك إجماع على نفس هذه اللفظة، الماء طهور لا يغيره شيء لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحة. هذا إجماع نقله ابن المنذر في إجماعاته، وأبو الحسن بن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع. يبقى الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته، لونه أو طعمه أو رائحته ولو كان فوق القلتين. لذلك الراجح كما بينت المرة السابقة، بل قاله ابن تيمية وابن القيم، أن الماء الذي أقل من القلتين ولو وعاء صغير به 20 لترا ونزلت فيه بعض النجاسات فاستحالت هذه النجاسات وذابت وتفتتت في المياه فلم تغير له لونا ولا طعما ولا رائحة، فهذا ماء طهور يتطهر به. نقل الإجماع على ذلك أبو الحسن ابن القطان كما بينت لكم في المرة السابقة. قال يبقى وماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام، لأن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا الحمام ورخصوا فيه، اللي هو هذا المكان الذي يسخن فيه الماء ويدخل الإنسان ليغسل جسده بالماء الساخن، لذلك سمي بالحمام مشتق من الحميم وهو الماء الساخن. ومن نقل عنه الكراهة أو نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة، حتى كانوا يكرهون أن تدخل الرجل يدخل الحمام حتى لا تشاهد عورته، أو قصد التنعم به ذكره في المبدع. وروى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به. والأثر الثابت روى الدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة وصححه الشيخ في الألباني في الإرواء. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل بالحميم. قال: ولا يكره الماء المسخن بالشمس. ولا يكره المسخن بالشمس أي الماء، وهذا قول واحد في المذهب لا خلاف فيه. وقال الشافعي: تكره الطهارة بما قصد تشميسه لحديث لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص. وهذا رواه الدارقطني وهو حديث موضوع. وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة يا حميراء إنما هو تصغير الحمراء، فهي كانت بيضاء وبها حمرة حتى لا تفهم من اللفظة شيئا آخر. قال يرويه خالد بن إسماعيل هو متروك وعمر الأعسم وهو منكر الحديث، ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه. يبقى الماء المسخن كرهه بعض أصحاب المذاهب لهذا الحديث، هو حديث موضوع به متروك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتغير بطول المكث، ما زال الكلام موصولا ومعطوفا، يبقى أصل الكلام وماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام، ولا يكره المسخن بالشمس، ولا يكره المتغير بطول المكث، وهو الآجن الذي عندك مثلا وعاء كبير برميل كبير به ماء وهو مقفول فظل عندك سنة فتغير لونه أو طعمه أو رائحته من طول المكث ولم يصل إليه شيء من النجاسات، فهذا لا حرج في استخدامه للطهارة فهو طاهر مطهر ولو تغيرت أحد أوصافه. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين. ابن سيرين وحده هو الذي خرج عن ذلك، وكذلك ما تغير في آنية الأدم الجلد يعني والنحاس، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم الجلد، وهي تغير أوصاف الماء عادة ولم يكونوا يتيممون معها، يبقى هذا غير معتبر. أو بالريح من نحو ميتة، أي لا يكره أيضا الماء الذي تغير بالريح من نحو ريح ميتة. قاله في الشرح: لا نعلم في ذلك خلافا. قال في الشرح يعني المسألة فيها إجماع. أو ما بما يشق صون الماء عنه كطحلب أو طحلب، الاثنين صحيح، وورق شجر ما لم يوضع. وكذلك لأن هذه المسائل يشق على الناس أن يتحرزوا منها، بعض الترع بها هذه النباتات المائية وبها الطين والتراب، فتجد الماء لونه تجد لونه عكرا قريب إلى اللون البني، وهذا لا شيء فيه وهو طاهر مطهر. وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار وغيرهما وورق شجر على السواق والبرك، وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما، لأنه لا يمكن صون الماء عنها، قاله في الكافي أي ابن قدامة في كتاب الكافي. هذه الأمور كما هو القاعدة المتفق عليها من القواعد الكلية الخمس الفقهية: المشقة تجلب التيسير. وقالوا: إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. لذلك عفي عن رشاش البول هذا الرشاش القليل الذي هو كرؤوس الإبر، الإنسان يخرج في مبولة وهو في عمله فيأتي على ملابسه كرؤوس الإبر مواضع قليلة من البول، فهذا من باب المشقة تجلب التيسير، وما زاد عن حده قلب إلى ضده. فكذلك هذه الأمور التي يصعب أن نصون الماء منها، استحالة أن تصون الماء من هذه الأمور، لا سيما الأماكن الواسعة من الترع وما شابه. طيب قال الثاني طاهر يجوز استعماله من غير رفع الحدث. يبقى الماء الأول أقسام المياه ثلاثة، أحدهما طهور هو الباقي على خلقته، وهو أربعة أنواع. النوع الأول ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، والنوع الثاني وماء يرفع حدث الأنثى للرجل، وفصلت هذا الكلام مرة سابقة، والماء الثالث وماء يكره استعماله مع عدم الاحتجاج، والرابع وماء لا يكره استعماله. كل هذا تحت ماذا؟ وأقسام الماء ثلاثة أحدهما طهور، هذا هو. ثم أتى بالنوع الثاني فقال الثاني طهور يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، أي طاهر غير مطهر، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، غير اسمه حتى صار صبغا أو خلا أو طبخ فيه فصار مرقا فيسلبه الطهورية. قال في الكافي بغير خلاف، لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل. هذا الذي أشربه إن كان شايا أو ما شابه خرج عن اسم الماء إلى شيء آخر، يطبخ الشيء فيصبح الطبيخ اسمه كذا من المطبوخات المختلفة، أو المشروبات من الشاي والقهوة وغير هذه المشروبات، فهذا ليس بماء وإن تغير بطاهر. فلذلك قال بغير خلاف، لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر أي غير المطهر أو غير المطهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين صب على جابر من وضوئهم، رواه البخاري، وفي حديث صلح الحديبية وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، كان يتوضأ فالماء الذي ينزل من وضوئه يأخذوه ويمسح به أجسادهم ووجوههم، ويعفى عن يسيره، وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم يتوضؤون من الأقداح. هنا يتكلم على مسألة الماء المستعمل، وكثر الكلام فيه جدا في المذاهب من غير طائل ومن غير دليل على ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى استدل بعموم الآيات، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، قال والماء المستعمل في طهارة، والمؤمن كما قال النبي في الصحيحين المؤمن إن المؤمن لا ينجس، فالماء المستعمل في الطهارة ليس لا يخرج عن صفة الماء، فكيف يترك الماء المستعمل ويتيمم مع وجود الماء؟ فهذا لا ينبغي. وأكد ذلك ابن حزم في المحلى، وضرب مثلا قويا قال على قولكم في معنى كلامه كل لا يصح لنا طهارة لا غسل ولا وضوء، قال فالرجل إذا أراد أن يغتسل صب الماء على رأسه، فإن نزل الماء من رأسه على كتفه فوصل إلى كتفه بصفة الماء المستعمل، فإن نزل على بطنه وصدره إلى قدميه فأصبح هذا الرجل قد اغتسل بماء مستعمل، وهذا باطل، هذا باطل. فالماء المستعمل، وهذا تشبيه قوي للغاية، فأهل المذاهب لما قالوا الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر أو الأكبر هذا ماء طاهر غير مطهر لا دليل عليه البتة، ويكفيك هذان الإمامان ابن حزم وابن تيمية بعموم قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا الماء قد وجدناه. لذلك حديث الذي رواه أبو داود عن الربيع بنت معوز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان بيده، مسح رأسه بفضل ماء كان بيده، يعني غسل وجهه ثم غسل يديه ثم بما تبقى من غسل أو غسل يده لم يأخذ ماء جديدا مسح به رأسه، فإذن أكمل صلى الله عليه وسلم ومسح الرأس، ومسح الرأس ركن من في الوضوء، أخذه وفعله بماء مستعمل ليقطع الشك باليقين في هذه المسألة وهذا الباب. ابن قدامة نقل رواية أخرى في المغني له عن الإمام أحمد أن الماء الطاهر المستعمل طاهر مطهر، يبقى ما ذكره هنا في منار السبيل فإن زال قال ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، هذه رواية ورواية الأخرى التي سمعتها الآن. أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها أو غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يغمس يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقف شيخ الإسلام على هذه الرواية وقال في معنى كلامه أن قوله إن قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده تصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلة، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستنجون بالحجارة، ومعلوم أن الاستنجاء بالحجارة أنت مخير مع وجود الماء، هل تستنجي بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة من المناديل وما شابهها أو تستنجي بالماء، أنت مخير بين هذا وذاك، وليس هناك الماء على وجه الوجوب، بل فعل النبي ذلك وفعل النبي ذلك كما في صحيح البخاري وفي غيره. فكانوا يستنجون بالحجارة، والحجر لا يزيل الأثر والعين، ولكن يبقى بعض ما خرج من الدبر في بين الأليتين على فتحة الدبر، فإذا نام مع العرق سال العرق على هذا المكان فأصبح المكان نجسا، فقد يعبس الرجل وهو لا يدري في حال نومه وهو غير متيقظ لذلك، فيأتي وتأتي يداه على موضع الغائط، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يستيقظ من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. فقال ابن تيمية: فلو أن رجلا نام فلف يديه بلفافة فلما استيقظ من نومه نزع اللفافة ليس بواجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها الإناء. لماذا؟ لمعرفة العلة، والقاعدة المتفق عليها الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. البعض الذين قالوا إن الماء حديث إذا بلغ الماء قلتين كما ذكرت مرة سابقة لم يحمل الخبث لم يتنجس، مفهوم المخالفة لهذا الحديث أنه إذا لم يصل إلى القلتين حمل الخبث، وهذا مفهوم مخالفة. ومفهوم المخالفة كما بينته في كتاب أثر قواعد الأصولية لا يقوى على معارضة المنطوق، الحديث المنطوق الماء طهور لا ينجسه شيء، والرواية بالإجماع ما لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته. فحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لا يؤخذ بمفهوم مخالفته، الذي هو لو لم يصل إلى القلتين الذي هو أقل من القلتين فوقع فيه بعض النجاسة تنجس، ليس كذلك. والدليل كما ذكرت الإجماع الذي نقله أبو العباس أبو الحسن بن القطان في الإقناع في مسألة الإجماع أن الماء الذي أقل من قلتين فوقع فيه نجاسة فتفتتت ولم تغير أحد أوصافه فهذا الماء طاهر بالإجماع، خلاص. فاستدلوا بهذا الحديث بالأمر بغسل اليدين قبل الغمس، قالوا لأن هذا الحديث استدل به على أن الماء القليل في الوعاء الصغير الذي يتوضأ به المرء إذا نزلت فيه نجاسة تنجس لهذا الحديث، ولا وجه لهم في هذا الحديث لأن الأصل الماء طهور لا ينجسه شيء إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو رائحته. يبقى أنت إذا أردت أن تضبط الحكم في مسألة شرعية، في الطهارة، في الصلاة، في الحج، في الصيام، في البيوع، في أي مسألة، عليك أن تجمع أدلة الأحكام في صعيد واحد. هذا الكلام الجليل الذي ذكرته لك في أثر القاعدة الأصولية، قول من الشاطبي في الاعتصاب، أنه ينبغي أن تؤخذ الشريعة أخذا كليا. فإذا أردت أن تفتي في مسألة فتأتي بكل الأدلة في الباب حتى تحكم حكما صحيحا. قليل. نعم. أصيب بماذا؟ مسألة المرض يعني. ربما هذا في الشرب فحسب. لا، مسألة الميكروبات لأن هذه مسألة جديدة. يعني تؤذيك إن شربتها لا إن اغتسلت بها. عام. صحيح. ماذا؟ هو هذا، ما هي المسألة هنا. لذلك قلت لك إن أبا الحسن بن القطان نقل عليه الإجماع في الإقناع، في مسألة الإجماع أن الماء القليل إن نزلت فيه نجاسة. مسألة هنا، لذلك ذكرت قاعدة الاستحالة المرة السابقة، هذه القاعدة الأصولية فصلتها كما قال ابن حزم في المحلى وفي الإحكام في أصول الأحكام، وكذلك ابن تيمية في المجموع، قالوا مجموع الفتاوى: الحكم يرتبط بالاسم، فإذا تغير الاسم تغير الحكم. الخمر حرام بالإجماع والكتاب والسنة، والخل حلال، فإذا تخللت الخمر وأصبحت خلا فالخل أصبح حلالا وارتفع الاسم فارتفع الحكم. نفس المسألة هنا. نعم، تفضل. نعم، أنا قلت هذا يوم الجمعة. صحيح. إذا وقع حديث البخاري: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فهنا الأرجل وأيدي الذباب تقف على الغائط والبول، فهذا يقينا نجاسة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال، وذكرت هذا مرة سابقة في يوم الجمعة، لما قال نغمسه هذا دليل منه على هذه المسألة، يعني تتأكد أكثر، لأن النبي لا يأمرنا بما فيه ميكروبات وفيه ضرر على الجسم. ما ترك من شيء يصلح الأمة إلا أمرنا به، فهذا يؤكد. بارك الله فيكم. ماذا؟ الصبي الذي بول الصبي كما في الحديث الصحيح، بول الصبي ينضح وبول الجارية يغسل. وليس معنى، انتبه لهذه المسألة، بينتها في شرحي لكتاب المختصر في الفقه الأصل المسائل الفقهية الدرر البهية. بول الصبي ليس معنى أنه ينضح أنه ليس بنجس، بل نجس كالمذي نجس، ولكن النبي لكثرة وقوع المذي أمرنا أن نرش عليه ننضحه بالماء. نعم، مسألة الميكروبات. لا، ما احنا عندنا شرع، عندنا شرع حديث الذبابة وحديث الإجماع الذي نقل، هو الإجماع لابد له من دليل من كتاب أو من سنة، فهنا على ظاهر الأحاديث. وأصلا يعني مسألة الذي يعلق برجل الذباب أو نقطة أو نقطتان من البول، هذا قلت يستحيل يتفتت، فليس لذلك بالإجماع. بالإجماع يجوز للرجل أن يتبول ويتغوط في البحر والنهر. وانت دلوقتي تعلم هؤلاء الذين يسافرون شهرا بالسفينة أين ينزل غائطهم وبولهم؟ هيروح فين يعني؟ وكذلك هؤلاء في الأرياف في مصر، يعني الكثير من أقربائنا كانوا قديما ما كان، يعني كانت الأصل أن تنقل السلع من خلال المراكب، وكان يظل في المركب أياما في هذه السفينة الصغيرة يعني. فبالإجماع ينزل فيه البول والغائط ولا شيء فيه، لأنه ماء كثير ويدفع عن نفسه هذا. النوع الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة خلاص، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. رفع الحدث بالوضوء والغسل، يزيل الخبث بغسله سواء في على الجسم أو على الملابس، وهو ما وقعت فيه نجاسة ولو قليل. واخد بالك؟ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوب من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجه وأحمد لم ينجسه شيء، يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس. هذا الكلام رددته لك بمسألة المفهوم المخالفة وتقديم المنطوق عليه والإجماع بأنه الماء طهور ما لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته خلاص. يبقى هذا الكلام مردود. وقول النبي إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات متفق عليه، يدل على نجاسته من غير تغيير، ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه، قاله في الكافي. وحمل حديث بئر بضاعة على الكثير جمعا بين الكل، قاله في المنتقى أي المجد بن تيمية. هذا الكلام رددته آنفا في التفصيل الذي ذكرته. وحديث إذا ولغ الكتاب في الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، هنا مسألة الكلب مسألة تعبدية. ما الدليل؟ الإجماع على أن الحكم يدور مع التي وجودا وعدم، والإجماع على أن النجاسة إن غسلت مرة واحدة انتهى الأمر. وكما في حديث صحيح البخاري ومسلم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغسل الدم دم الحيض من على ملابسها لم يلزمها بمرة أو مرتين أو 7 مرات. فهنا 7 مرات وعفروا الثامنة، وعفروا الثامنة بالتراب 8 مرات، مرة بالتراب وسبعة بالماء بالماء. فهذا يدل على أن المسألة تعبدية. البعض من المعاصرين من أهل الطب قالوا إن لعاب الكلب به دودة لا يقتلها إلا التراب. سبحان الله، ولا أعلم أن هذا يعني صحيح أم لا، ولكن هذا بحث طبي. أيا كان فهذا الأمر في الكلب أمر خاص، إما أن تقول إنه تعبدي أو خاص بالكلب غيرها، فلذلك أرادوا أن يعمموا هذا خاص بالكلب. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في مسألة حديث البخاري لما أمرنا أن نغمس الذبابة في الماء أو في الطعام في الإناء بشكل عام، سواء كان فيه طعاما كان فيه طعام أو ماء. يبقى استدلال بهذا الحديث على أن الماء إذا لم يبلغ القلتين ووقعت فيه نجاسة تغير أو لم يتغير فهو نجس، ليس كذلك، لأن الإجماع أن الماء طهور لا ينجسه شيء ما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة خلاص. يبقى ما قاله هنا فيه نظر كما بينت لك، أو كان كثيرا وتغير به أحد أوصافه، قال في الكافي أي ابن قدامة بغير خلاف، وقال في الشرح حكاه ابن المنذر إجماعا. يبقى قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث معناه أنه مهما وقعت فيه النجاسات لم يحمل الخبث، وليس كذلك، بل الإجماع أنه لو تغير لونه أو طعمه أو رائحته حمل الخبث. الماء الذي يصل إلى القلتين قلت لك هو ما يوازي أقل قليلا من 200 لترا من الماء، هذا البرميل الكبير الذي به الزيت الذي يوجد في البنزينة، إذا ملئ بالماء هذا هو القلتان. لو وقع في هذا البرميل نجاسة غيرت لونه بالنجاسة أو طعمه بالنجاسة أو رائحته بالنجاسة لا يجوز أن نستخدمها بالإجماع، خلاص. قال والكثير قلتان من قلال هجر، وإنما حددوا هذه هذا النوع من القلال لحديث أحمد رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفعت إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر، فهو مشهور عندهم لذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ليقرب المعلومة والصورة إلى الصحابة، ولا يخاطبوا إلا بشيء يعرفونه. كما في كتب المكاييل والموازين الشرعية القلتان خمس قرب، والقربة تساوي 38 كيلو جراما تقريبا، أو 38 وربع. يعني إذا حسبتها تكون كذلك. قال والكثير قلتان من قلال هجر تقريبا واليسير ما دونهما، وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث كما سمعت أنفا، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، وقلت لك القربة تساوي كذا، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان خمس قرب تقريبا، والقربة 100 رطل بالعراقي. والرطل ما يساوي 38 جراما وربع عند الجمهور. قال والرطل العراقي 90 مثقالا، والمثقال ما يساوي 4.25 جراما. ينبغي كطالب علم عندك كتاب في المكاييل والموازين الشرعية ترجع إليها لتعرف ما المرحلة وما البريد وما كذا وما كذا، هذا لابد أن تأتي به. فهنا أقول مرة أخرى الرطل ما يساوي الرطل يساوي 82.300 جراما عند الجمهور، 82.350 جراما عند الجمهور، والمثقال يساوي 4.25 جراما. وها الرطل العراقي هذا، أما الرطل الشامي فيساوي 85.700 جراما، 85.700 جراما. يبقى القلتان لذلك قال هنا وهما 500 رطل بالعراقي و80 رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي، ومساحتها أي القلتان، خلاص. يبقى القلة 91.25 كيلو جرام أو لتر. يبقى القلتان كما قلت لك هذا البرميل الكبير. قال ومساحتهما أي القلتان 2.25 ذراع طولا وعرضا وعمقا، طولا وعرضا وعمقا. والذراع عند الحنابلة والشافعية يساوي ماذا؟ يساوي 61 أو 62 تقريبا سنتيمتر، يعني 62 يساوي 62 سنتيمتر تقريبا. هذا الذراع. يبقى القلتان ذراع طولا وعرضا وعمقا، هو يحدد لك الصورة التي تتخيلها بالدقة. طبعا الآن المسائل كتب المكاييل والموازين الشرعية بتترجم لك هذا بما تفهمه من معطيات العصر، كيلو جرام والسنتيمتر وما شابه كيلو متر وهكذا، فهم يقيسونها بما كان عندهم من المفردات اللغوية، القلة والرطل والمثقال والذراع، كل هذه الألفاظ المتقدمين تفسر على ما نفهمه بلغتنا المعاصرة. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه، يعني قد تجد جزءا من النجاسة تراه في هذا البرميل أو في القلتين، ومع وجود هذه النجاسة ما تغير الماء لا لونه ولا طعمه ولا رائحته بالنجاسة، فلا حرج في ذلك. قال ولو مع بقائها لحديث بئر بضاعة، أن النبي قيل له يرمى فيه النتن والحيض، الخرق التي كانت النساء يستعملنها في استلقاء في استقبال الدم الحيض، يعني في في في في نتانة شديدة، فكانت هذه النتانات تلقى في بئر بضاعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء طهور لا ينجسه شيء، فنفس الشيء موجود ولكن لم تتغير صفات الماء، لا لون ولا طعم ولا رائحة. هذه طبعا من المهم كطالب فقه أن تعلمها، بعيدا عن كونك تقول وما الذي يدفعني أن أستخدم ماء به بول ولا غائط والماء كثير وكذا وكذا وكذا، ليس كذلك. يعني المسألة الشرعية يطلقها أهل العلم لتناسب كل الأعصار. ألم يدخل أحد منكم الجيش وكان في سريته في جبل وليس في السرية إلا وعاء به ماء، يعني يأنف الرجل أن يشرب منه وهو يريد أن يتوضأ مثلا، يعني صورة من الصور. فنحن نعلم المسألة الفقهية ثم ننزلها، كمن يقول ما الذي يعنيني أن أعلم وقت الظهر بالظل ووقت الفيء ودخول المغرب ودخول العشاء ووقت وقت الظهر اللي هو وقت الزوال، عندنا ساعة وعندنا نتيجة ننظر فيها والأمر ينتهي، يعني وانتهى الأمر. ليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في نهاية الأمر هذه الدنيا يقاتل المهدي المنتظر بماذا؟ بالسيف وبالخيل. مع هذا التقدم العظيم الذي يحدث في هذه التكنولوجيا والقنابل والصواريخ والعبرات للقارات، كل هذا سيفنى، وقد يحتاج المرء في صحراء إلى معرفة الوقت وليس معه لا ساعة ولا معه أي شيء. فطبعا هذه الأمور ينبغي أن تعرفوها، بارك الله فيكم. وإن شك في كثرته فهو نجس أو نجس، وإن اشتبه أو اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة، لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجزي التحري، كما لو كان النجس بولا أو أكثر عدد النجس، أو اشتبهت أخته بأجنبية. مسألة اشتباه أخته بأجنبية هذه مسألة تكلمها أهل العلم، قاعدة إذا اجتمع الحلال حرام غلب الحرام، وهذه المسألة بينتها في كتاب التعارض والترجيح أنها هذه القاعدة تختلف عن قاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر. انتبه، ذكر لك هنا مسألة اختلاط أخته، له أخت لا يعرفها، اختلط بنساء أجنبيات في قرية. قال أهل العلم إن كانت القرية محدودة العدد توجب عليه ألا يتزوج من نساء هذه القرية، وإن كانت هذه القرية كبيرة أو مدينة بها الآلاف فلا حرج عليه أن يتزوج، لأن وقوعه في من الزواج بأخته بعيد، على قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. إيه الصورة دي؟ في حالة عدم استطاعتك لفصل الحلال عن الحرام، أما مسألة اجتماع الحاضر والمبيح تختلف. الحاضر حديث يقول لا يجوز، وحديث يقول يجوز، لا يجوز الشرب واقفا وحديث يقول الشرب واقفا، هذه جهة منفكة يجوز أن تأتي بهذا أو بذاك. أما اجتماع الحلال والحرام في مسألة واحدة لا ينفصلا. ضربوا المثل بشجرة نصفها في الحل ونصفها في الحرم، وأنت لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من شجر الحرم، ففي هذه الحالة لن تستطيع الكف عن الحرام إلا إذا تركت الجزء من الحلال. وضربوا به مثالا آخر، قالوا، وهذا الأمر يعني أنكره ابن حزم، ولكن هذا عليه عامة الفقهاء الأصوليين، البغل نتاج بين الفرس وبين الحمار، والحمار الأهلي لا يجوز أكله، والفرس كما في الصحيحين يجوز أكله، والبغل نتاج بين حلال وحرام، فلا يجوز أكله لأنه قد اجتمع الحلال مع الحرام. مهم أوي ده، يبقى فرق بين قاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح، مسألة فيها حديث يبيح وحديث حظر، فيجوز أن تأخذ بالمبيح. أما الحلال والحرام إذا اجتمعا فهذا الذي لا يجوز لك أن تأكل الحلال لأنه اختلط بالحرام. فهنا صورة المسألة أنه قال وإن شك في كثرته، فقسرة ما هل وصل إلى القلتين أم لا. كل هذا نرد عليه بشيء، هل تغير لون الماء أو طعمه أو رائحته بالنجاسة أم لا، كثر الماء أو لم يكثر. يبقى الضابط هنا ماذا؟ تغير الماء بالنجاسات، إن لم يتغير فلا شيء فيه إن شاء الله. طيب قبل أن ندخل في باب الآنية، أي سؤال في كتاب الطهارة وفي مسائل المياه؟ تفضل. في ماذا؟ النبذ. نعم، تقصد كتاب الفلس شرح النبذ. نعم، نعم. لا نقدم، إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، هذه قاعدة أنا غلبت عليها قاعدة متفق عليها، وهي الإعمال أولى من الإهمال، فيعمل بالحاضر في وقته ويعمل بالمبيح في وقته. أنا أقول هنا أفصل وأفرق بين الصورتين، اجتماع الحلال والحرام لا يجوز أن تختار وتقول كما تقول في الحاضر والمبيح يجوز أن تأخذ أحد الشيئين. لماذا؟ لأن هنا الجهة منفكة وهنا غير منفكة، هنا البغل نتاج حلال وحرام فلن يستقيم لك إلا أن تتركه. أما هذا نهى النبي عن الشرب واقفا ثم شرب واقفا، فشرب واقفا حول النهي إلى الجواز، هناك دليل منفصل عن الدليل الآخر. أما هنا فالحلال والحرام مرتبطان فالأمر يختلف. نعم، نعم. لا، هذا من باب حمل مجمل على مفسر أو عام على خاص. أنت تقصد مسألة أنهم لا يذكرون اسم الله؟ هنا الأصل في سورة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه فسق، هذا هو الأصل، ولكن بالكتاب وبالسنة والإجماع جوز لنا الله سبحانه وتعالى أكل أهل الكتاب. سئل بعض التابعين أنهم لا يذكرون اسم الله عليها، بل قال في سؤال آخر هم يذكرون عليها اسم الصليب، قال له علم الله أنهم يذكرون عليها اسم الصليب وأجوز لنا وأحل لنا أن نأكله. فهناك عموم وخصوص واستثناء وما شابه، ليس من القاعدة الأولى. نعم، طيب مين كان يرفع؟ نعم، بماء وسدر واجعلنا في الأخيرة كفورا. نعم. طبعا. أيوة، ما أنا قلت الكلام ده قبل ذلك. مسألة الماء الذي تغير بطاهر هذا لا شيء فيه، طاهر مطهر، لأن النبي في هذا الحديث المذكور وفي الصحيحين قال للاتي يغسلن ابنته زينب، كما في رواية مسلم، لأن هناك اختلاف هل هي زينب أم أم كلثوم، مسلم صرح بأنها زينب، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة الغسل الأخيرة كافورا. السدر كما قال أهل العلم يحدث رغوة ويجعل الماء أبيض، وهذا طاهر، وغسل الميت واجب على الأحياء، ولا يجوز غسل الميت إلا بما يجوز به غسل الحي. فمن هذا الحديث أخذوا أن الماء إذا نزل فيه شيء طاهر وتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالطاهر لا شيء عليه، غير مسألة الذي خرج عن صفته فأصبح طبيخا أو شايا أو قهوة. فهنا لذلك قال ابن قدامة في المغني: وهذا العجان والخباز إذا كان على يديه الدقيق فغسل يديه فتوضأ فنزل الماء على يديه أبيض كاللبن فهذا طهوره صحيح. واخد بالك؟ بحديث وجعلنا بماء وسدر. فلذلك لما تذهب لتغتسل وعليك شامبو مثلا أو صابون فهذا لا يخرج الماء عن كونه طاهرا مطهرا. تفضل. على الماذا؟ طيب، ما هو جعلناها قال اغسلناها كذا بماء وسدر في الثلاثة أو الخمسة أو السبعة، الكفور في الأخيرة، فوجه الدلالة من الحديث الكفور والسدر. المسألة لو مثلا في بانيو وبيغتسل مثلا وجعل في البانيو بعض الشامبو فتغير الماء لا شيء في ذلك. لا شيء في ذلك. تفضل يا مصطفى تسأل. نعم. صحيح، كما قال ابن تيمية: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ومسألة تغير اللون والطعم والرائحة بالنجاسات. خلاص يا إخوة، بارك الله فيكم، كما قلت لكم تأخذون مفاتيح العلم، أنا أقاعد لكم القواعد التي بها يعني يستقيم أمر استنباطكم لما لم يشرح لكم. نعم. لا، ما هو الإجماع هو إذا تغير الماء بنجاسة، تغير لونه فقط أو طعمه فقط أو ريحه فقط لا يجوز الغسل به. لا، طب ما هو السدر يخرجه عن لون الماء. نعم، بالطهارات، وليس كل الطهارات كما قلت لك عند الطبخ. طب ما الشاي طاهر، اروح اتوضى بشاي بقى لا يجوز، خرج بالضبط كده، لكن الماء الذي ينزل به الشامبو والصابون لا يخرج عن كون اسم الماء. الى ماذا؟ لا، ما احنا مش هنجيب العلبه كلها نحطها في شويه ميه، هو قليل. بارك الله فيك. تفضل. يضعون فيه مواد كالكلور مثلا، مواد كيميائية تنظف الماء لا شيء في ذلك، كلها لا حرج. هذا يتغير طعم الماء بشيء طاهر، وكأنه كالدواء لتنقية الماء، هذا لا يخرجه عن كونه طاهرا مطهرا لا شيء فيه. نعم. أيوة. لا، ما هو مسألة ماء طاهر غير مطهر كالذي رفع به الحدث ليس كذلك في النهاية، ليس كذلك. نعم تفضل. ما هو هذا لو لم مسألة على الملابس وأنت بالخارج ده من باب ما يعفى لمشقة تجلب التيسير. نعم أنا قلت هذا يعفى عنه عليه الصلاة والسلام. لا، الرواية دي لها أكثر من رواية في صحيح البخاري، في رواية كان لا يستبرئ ولا يستنزه، المقصد أنه كان لا يستنجي، هذا هو ده المعنى، لكن هذا من باب الاضطرار والمشقة تجلب التيسير. يبقى كان الأصل أن تحترز من البول، لذلك المباول تعمل بشكل كالرخام يمنع ارتداد البول عليك. حتى في سنن أبي داود في البداية في رواية لم تثبت ولكن معناها صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تختار لبولك المكان الذي لا يرتد عليك بولك. نعم أيوه. ازاي منفك؟ ايه هو اللي غير هذا الاناء وايه تاني؟ لا، هنا انت تقصد طول الثياب لا تغسل سبعا؟ لا، هنا العلة في الحديث ظاهرة، اذا ولغ الكلب في اناء احدكم، يبقى العلة ليست الاناء. هنا بقى ما سماه أهل الأصول تنقيح المناط وتحقيق المناط وهكذا. أنت ما العلة؟ أي العلة تنقيح العلة وتحقيق العلة، ما العلة؟ تنقيح العلة وتخريج العلة. العلة هنا الإناء ولا الولوغ؟ الولوغ، هذا لعاب الكلب، فإن أتى اللعاب في الإناء غسل، فإن أتى اللعاب في الملابس غسل، فليس العلة هنا مسألة الإناء بل العلة الولوغ. فإن حدث هذا الريق لعاب الكلب على الملابس، هذه هي العلة التي من أجلها أمرنا النبي بالغسل. في مسألة مهمة يا إخوة بارك الله فيكم، أنت تعلم القاعدة مثلا انفكاك الجهة، دي قاعدة مهمة جدا وبينتها لكم بالتفصيل المرة السابقة في الأرض، في الصلاة بالأرض المغصوبة والملابس المغصوبة وما شابه، لكن إنزال القاعدة على المثال الصحيح هذا لا يكون إلا بفهمك للقاعدة فهما صحيحا، واخد بالك؟ الجهة منفكة هنا، هو صلى بملابس مغصوبة أو صلى بحرير، لماذا الجهة منفكة وصلاته صحيحة مع الإثم عليه؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى ويقول من صلى لا تصلوا بالثوب المغصوب أو في الأرض المغصوبة، ومن صلى بالثوب المغصوب أو في الأرض المغصوبة بطرت صلاته، بل كتاب وسنة وإجماع الغصب حرام منفك، والصلاة أمرنا بها، فمن أتى بالصلاة ستر عورته وأتى بأركانها وشروطها فصلاته صحيحة ولا تزر وازرة وزر أخرى. النبي نهانا عن الحرير للرجال ولم ينهنا أن نصلي بالحرير، فالصلاة صحيحة وعلي اسم الحرير، فالجهة منفكة لأنها الحديث بعيدا عن النهي بعيدا عن الصلاة، نحن أمرنا بالصلاة ونهينا عن الغصب أو الحرير، فمن جمع الغصب مع الصلاة فقد أتى بالواجب الذي عليه وعليه اسم هذا، فهنا الجهة منفكة. أما مسألة الولوغ بعيدا خالص عن مسألة الجهة المنفك. تفضل. نعم نعم، لأن النبي اغسلنها بماء وسدر، نعم، وأنه طاهر ويستخدم للتنظيف. نعم طيب، في سؤال تفضل. في هذه الحالة قد خرج من كونه ماء إلى كونه صابون أو شامبو، هذا أمر آخر بقى. يعني كماء الورد، فهذا أمر آخر لا يجوز الاغتسال أو الوضوء به. أما الماء الذي دخل فيه بعض الصابون أو الشامبو فهذا يجوز الاغتسال به. أيوة، تقصد وضع عليه بعض الصابون قليلا. نعم، لا شيء في ذلك، هذا مطهر طاهر مطهر، لكن الصورة أن هذا الماء يعني اغسلنها بماء وسدر، السدر الذي يوضع في الماء قليل بالنسبة لحجم الماء، حتى لو تغير الماء برغوة السدر، لكن ليس العكس، يعني وعاء مليء بالصابون في كوب من الماء ثم أصب الماء على الصابون ويكون لزج، وهذا لا يجوز لأنه هذا صابون وليس بماء. نعم، سؤال تسأل سؤالا؟ قد سأل سأل تسأل أنت شيء؟ هو السؤال الذي سأله، كل الماء مثلا عندنا في مصر يوضع عند المحطة التي تكرر الماء وتنظفه وتعالجه، يوضع الكلور، وكل من في هذه الجهة يأتي إليه الماء بالكلور، فهذا كالطحلب والورق الشجر الذي تكلمت عليه آنفا في المتن أنه يصعب الاحتراز عنه. فكل ماء، لأن ماء النهر عندنا مثلا يرمو فيه الحيوانات الميتة ويرمو فيه النجاسات، فالدولة تعالجه بمعالجة كيميائية حتى لا يؤذي المصريين، فتدخل كيماويات كالكلور وما شابه في كل المياه في كل مصر من خلال الصنبور الذي في البيوت، فهذا موجود. فحتى الكلور لو زاد وشعرت بطعمه فهذا أصل الكلور مطهر، فلا حرج في مسألة أن تغتسل به، وإلا ما صح اغتسال لأحد منا. وهذا أمر، هذا طاهر وليس بنجس، لو نجس خلاص أو رائحه بنجاسة. يبقى الإجماع حتى لا يختلط عليكم، الماء طهور ما لم ينجسه شيء، إلا هنا تعود على النجاسة، إلا ما تغير طعمه أو لونه أو رائحته أي بنجاسة، أما الطاهر فلا. المني؟ لا، المني على الراجح أنه ليس بنجس لأنه أصل الإنسان، والحديث صحيحين إن سبحان الله إن المسلم أو المؤمن في رواية لا ينجس، فأصل خلقة الإنسان من المني. والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تحك المني من على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، تفركه إن كان يابسا وتزيله بخشبة أو ما شابه إن كان رطبا، فقالت فكان يذهب ليصلي وأرى موضع المني الرطب في ملابسه. نعم، صلى الله وبركاته. بارك الله فيك. مسألة الكلب المعلم، المعلوم أن الأصل الحديث في عموم الكلب المعلم وغير المعلم على ظاهر الحديث أولا، ولكن الكلب المعلم يضرب كما حديث علي بن حاتم في صحيحين أرسل سهمي وأسمي، وفي رواية أرسل كلبي وأسمي، فيرسل الكلب، والتسمية مع إرسال الكلب أو السهم لأنه لا يستطيع أن يسمي حتى يتزكى الصيد، فالكلب إذا أخذ الصيد مسكه بفمه، فهذا يؤدي إلى سيلان الريق واللعاب على الصيد، ولأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم كما في صحيحين وقال له أن يغسل الكلب إذا أمسك بهذا الصيد، فهذا يدل على استثناء الكلب في هذه المسألة. ولربما من هذا الحديث عمم هذا الأمر على الكلب المعلم أو كلب الحراسة، لأن كلب الحراسة قد يشتم في صاحبه ويحبه فيلحس ملابسه، وربما زاد ذلك كثيرا، فقد يسحب هذا على الكلب المعلم أو الكلب الحراسة الذي جوز لنا وجوده في البيت، لأن الرخصة من باب دفع المشقة، فلو أتت الرخصة مع وجود هذا المحظور لكان هناك مشقة. ممكن يقال هذا لأنه استثناء، والدليل حديث عدي بن حاتم أن النبي لم يأمره أن يغسل الصيد. طبعا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم وحديث جبريل في صحيح البخاري أنه لما تأخر عليه فألقى الله في قلبه الجرو الذي كان تحت سرير للحسن أو للحسين، فلما أتى واستفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تمثال ولا صورة أو صور كلب ولا تمثال في رواية ولا صورة، ففي هذه الحالة الكلب المعلم والكلب الحراسة لا يدخل تحت هذا، لأن الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم جوز لنا هذا الكلب، فلا يكون مع وجود الرخصة ضرر على المسلمين. نعم. طيب أظن أننا أثقلت عليكم، بقى لنا ساعة ونص تقريبا، يكفي ولا نأخذ الأنية كمان؟ يكفي. طيب الله المستعان. طب حد عنده سؤال آخر؟ بالمناسبة بارك الله فيكم، كما قلت لكم يعني احنا بنتكلم الآن ذكرنا قواعد كثيرة. طيب فأقصد أقول نحن يعني أنا أتكلم في الباب وأرى الأسئلة التي تريدون أن تسألونها وأبين لكم المسألة بتفصيل حتى نعلم من هذا الدرس ما يفيدنا في دروس أخرى، وإلا لو اقتصرت على الشرح بحذافيره فحسب فستكون الفائدة قليلة، وأنا أريد أن أجعل الفائدة إن شاء الله يعني كثيرا، نسأل الله العفو والعافية. قال بعض المشايخ أنه قد رجع ابن سيرين عن قوله بالكراهة في الماء الآجن، فإذن يبقى الإجماع الذي نقله ابن المنذر في الإجماع أنه لا يستثنى حتى ابن سيرين لو ثبت هذا، لأن الأئمة لما ذكروا هذا الإجماع كابن قدامة وابن حجر وهم أصحاب تتبع واستقراء لا سيما ابن حجر ما قالوا برجوع ابن سيرين، فلو رجع ابن سيرين يبقى هو كما قال. طيب حد عنده سؤال؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك.